وأما الأول وهو كون جواب السؤال مستقلا بنفسه فلا يخلو إما أن يكون مساويا أو أخص أو أعم، فإن كان مساويا فالحكم في خصوصه وعمومه كالحكم فيما لو لم يكن مستقلا. مثال الأول أن يسأل سائل فيقول جامعت في نهار رمضان فماذا علي، فيقول له عليك الكفارة كالظهار، هذا ما مستقل. ليش؟ ها؟ ما الله يجي من أول أمر يقول على من جامع خلي عليك لا تبع جبال الضمير ولا أبقى قصين نهم للو قال عليك ما خلي الضمير كونه مخاطب يقول على من جامع أي سوا فيقال عليك الكفارة كالطهارة جاء جامعت في نهار رمضان فعليك قالوا ايش؟ قال يقول اذا جامعت في نهار رمضان هو بس يجيب السؤال والجواب. من جامع فعليها الكفاره؟ خلاص اذا جامعت فعليك الكفاره؟ ما جابر يقول قضيه؟ لا يقول خليه إذا جاء ما أدفع عليك الكفارة. هو مستقل. نحن يقول عليك الكفارة. عليك الكفارة. هيا سوا. ومثال الثاني أن يقال ما على من جامع في نهار رمضان فيقال من جامع أو فيقول فيقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار وهذا مشتبه عليه. والأول فيه خلاف الشافعي كما تقدم. وإن كان الجواب أخص فالحكم فيه كالحكم فيما لم يكن مستقلا معكم. وإن كان الجواب أخص هو السؤال العام هل يجوز لنا؟ هو قال يجوز لنا. يعني يقول مثلا من جامع في رمضان يعني يقول إذا جامعت فعليك الكفارة. وإن كان الجواب أخص فالحكم فيه كالحكم فيما لم يكن مستقلا مع كون السؤال خاصا فلا يتعدى محل التنصيص الى غيره الا بدليل خارج عن اللفظ تماما. يعني اذا كان فيه زياده حين يقول من توضا ما علم على كذا وجع قال عليك كذا. بل الخصوص هنا اولى من هناك لانه عدل هنا بالجواب عن مطابقه سؤال السائل مع دعاء الحيتين المطابقه بثلاثه هناك لتطابق السؤال والجواب يعني في مكانه خاص به ماذا بزياده. فانك تعدل عن مطابقة السؤال إلى الخصوص دليل على أنه اجتماع بلا وقد بينه بقوله وإن كان الجواب أعم فحكمه العموم وقد بينه بقوله ورود العام على سبب خاص لا يمنع عمومه عند الأكثرين ونقل خلافه عن مالك والشافعي ونقل خلافه عن مالك والشافعي والمسلمين وسواء كان ذلك السبب سؤالا أم لا. مثال الأول حديث أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري إلى رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والحيض الحيض والنسل ولحوم الكلاب فقال إن الماء لا ينكسه شيء الحيض فقال إن الماء لا ينجسه شيء. ومثال الثاني ما روى البيهقي عن ابن عباس وعائشة أن شاة لميمونة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فقال إن الماء لا ينجسه شيء يشتين العموم في ذيه أو في الماء إن لا لا لا هذا بئر بضاعة قال إن الماء لا ينجسه شيء لا نقول ما بلا بئر بضاعة بس سواء بل بئر بضاعة وغير عموم إن على العموم كله لا نقول ما بلا بئر بضاعة الماء لا ينجسه شيء الماء حق البئر بل نبني على عمومه كل الماء لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه. يا خبير ما هي موجوده هذيك الساعه عندك بتجي بينا الكلاب ولا هنا؟ لا ما بدنا نقلبها. قلبها يا اهم بيجيك مثلا بعض الناس يرجموا فيها وبيجيك الناس يرفعوها ذيك الساعه بتجي كانها موجوده. اكيد ما هذيك الساعه. ولا حتى تاسين اجوان مثل الحفاظ اجوال داول يرجموا بها فيها لكن ما هي موجودة هذه الساعه الرسول راح يتوضا وهي موجودة الكلاب والذا هو معقول الكلب انه يهدم ها هو بلا بيت هدم لك اكبر من دل مسجد ماجد اكبر الذي قد سياك تهدم الخزان هدمه اعوذ بالله ما الا من الالص اقل امانه انه هني لأنه قال الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه هل لو فيها شنه يتغير أو طعمه أو ريح قطعة لا هو كلية قطعة من حرمة أما أنا قطعة رحمة ألا زكاته إنها متغيرة الخزان هذا ما رائحة ما هي لما زي كيف ما كان ما رائحة الكلب الهدمة كما هو في كما انه لو بلا قطعة منه كما به قطعة في البيت لحمة نسيوها جاوب فيها رائحة هدمت البيت قطعة ربع كيلو ولا اللحم فيه رائحة اعوذ بالله هل لو هي موجودة انتو فيها رائحة والرسول قال لها ما غير ريحة او لونها او طعم لو هي موجودة به حقة الكلاب قطع من الكلاب ولا كذا انت هي رايحة كم في البول حمى الكلاب فيها؟ إذا جاء حرمان في جبال يرجموا فيها لكن ما هو معنى انه كذا انها واصل انها محل القمامة لما يا اخي بيقول عندك الرسول راح يتوضا فيها في بير قمامة قال يلقى بئر يلقى فيها الحين ظنت ان ولحوم الكلاب يعني ولا ما جاء الحين راح يتوضا هل جاوا فيها شيء وهو قال لنا كذا هي الريحة أو كذا أو كذا ما غير لو فيها أنهم أما أنا ما هو معقول أن يشوف فيها قطع كلاب إذا ما فيها كلاب كام أنه قالك يلقى فيها الكلاب ويلقى فيها المدري واش والمدري واش ولا يتغير قال نكمل إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه قال لك كم هذا الحديث كم هذا الحديث كذا لا ما بلا ذلك يعني ما ينقصه شيء أيوه لكن حين يقول كذا دل العام ما في شيء تغيير لا رائحة ولا لون ولا طعم ولا شيء يعني صار غبي يعني صار غبي هذا وقت ما توضع ما فيها شيء ما فيها أنه هنا يقولوا له كيف أنت توضع بئر وضعه فيها كذا كأنك توضع فيها كذا نقول يقولوا له فيها كذا وكذا وكذا كثير الغلاء من كان وثانيا لا هو موجود فيها الشيء لا تنكروا على الرجل يعني هو ما خلاف العاده لان مثلا دحين لو مثلا احنا نقول فالاحمر لا المذهب انه لا يجوز استعماله ولا الاحمر حين ترى عالم راى عالم وهو لابس الفنيله الحمراء أنت ما تقول له كيف إنك تلبس الفنيلة وهي حمراء؟ لا أتعجب ليش إنك تقول له؟ لا فكيف ذولا بيجوا يقولوا الرسول الله كيف إنك توضأ وهي موجودة فيها وهي هبدا هو بيقولوا رسول الله أدرى وش دخلنا؟ هذا يعني دل عن يجوز ما بلا سألوا غير كثيرة يا سيدنا أنا أتتوقع يعني مثال هو إنك تقول للعالم كذا إنك تقول للعالم هو سهلة انك تلبس الحمراء ولا مجسر واحد يقول كذا اني وانا اقول انت جايز وقت العالم لبس فنيله حمراء نقول انت جايز ولا مجسر تسال يا سيدنا يا سيدنا ما هذا هذا عندنا جهل يا سيدنا قلنا من هو؟ لغاية. لا ايش يدري بالحكم بس وش فيها؟ يدري بالحكم وقدو جايز وقدو يخطط. طب بدري عنده انه جايز. ويقول له ما هو مكروه. انا اقول له هذا بالله. هلا اسمع يا سيدي. غربياتك يعني كذا قدره كيف على الشيء عندنا انا بشار هلا وذا الرسول يتوضا او البير مبلغ يدفعونه من ما يراها من وين من اللي يرى فيها الحب في ابو الحياه مثلا ما بلدي يشمه ما يشمه هداك يشمه ما بولد ما بولد ما نظيف ما نظيف طاح انا والله عاد مستكره هذيك القراءه هذه عندنا اكيد هذه حول الدار فيها وما فيها العاده لو فيها انت فيها روائح تريها او تعبر يجوا فيها كذا ولا فيها روائح ايوه ترى العاد ما بشي ايوه هلا بنان على كذا مثل ما قال انها بعيد الماء انها بعيد الماء بير بضاعة هذا الماء بعيد ما هو مستطيل لا والمزح المزح انتوا راسكم شكلها لا ينزعوا منها ليش ما رجل لا تبقى يروح يتوضا وحده ما هو رايح العاده الا والناس يروحوا فيها نعم شرع عليك اللي شرع الناس شرع عليك للناس وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه يلقى فيها كذا وداري انه التقليل بالتكفير ما عاد نقصر على البعض الله ومثال الثاني ما روى البيهقي عن ابن عباس وعائشة أن شاكل لميمونة هاتف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل استمتعتم بها بها فقالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم ظهور رواه البزار ورواه البزار في مسنده من حديث يعقوب عن عطاء عن أبيه عن ابن عباس وقال لا نعلم رواه وقال لا نعلم رواه عن يعقوب رواه عن يعقوب إلا جعبه يعني لا نعلمه رواه عن يعقوب إلا شعبه لا نعلم رواه عن يعقوب إلا شعبه ما أحد إلا شعبه ما هو يلزم لا الذي ما ترى بيهك لا ما يلزم اللي يشتيت في الباجيبي لا قال ما هو داري نحن عن شعب هذا بيع مكتب ها؟ الوش؟ اي الله ها؟ وعام جباغ الأديم قال غير دي جباغ الأديم يطور قال انهم يقولوا له هو حمار ولا شيء يقولوا لي يعني يقولوا الدباغ هو طهور الأديم كيف ما كانت الميتة سواء هي من الذي يحل أكلها ولا من الذي ما يحل أكلها يعني حمار كذا قال بعضهم يستثني لا جلد الآدمي وبعضهم يستثني جلد الكلب قال لك أبو حنيفة أيوة قال لك استثنى لا جلد الآدمي إن دباغ الأديم طهور لا إن الحديث ذا دباغ الأديم طهور ايه احنا لا نقول نقصره على حق شات ميمونة هذا نقول ما بلا شات ميمونة رواه البزار احتج الجمهور بوجهين احتج الجمهور الاكثر بوجهين الاول قوله لاعتباره اي لاعتبار السلف من الصحابة ومن بعدهم العموم مع اثبات مع ابتنائه على اسباب خاصة من غير نكير من احد ايوه من احد ولو كان السبب الخاص مسقطا للعموم لكان اجماع الامه على التعميم على خلاف الدليل وهو باطل وذلك في ايات السرقه واللعان والضحى كل قريب الايات يجي كذا ورد على اسباب خاصه قال وين الاجماع حق الامه على السارق والسارقه ان اي سارق يقطع يده ما في نزاع ما حتى هذول اللي منعوا اجماعوا على افراد واجماعوا على المثلات على كل تارك انه يقطع واستدلوا بهذه الآية يعني هي دليل هل اجمع على ان العامة على ذلك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وذلك فيها السرقة واللعن والظهر. أما السرقة فقال الكلبي أنها نزلت في طعمها ابن أبيري سارق الدرع ذكره الواحد، وقيل أنها نزلت في سرقة المجن، وقيل في سرقة رجاء صفوان. وأما الظهر فإنها نزلت في خولة، وقيل خويلة بن ثعلبة حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. وأما اللعن فإنها نزلت في هلال بن أمية وقضيته مشهورة وغيرها. وش سرقت المجن؟ سرقتها الويش المجن حين قالوا قيل أنا نزلت في سرقة المجن. لا المجن طاتة يعني صح ما ندري وش هو. وغيرها مثل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإنها نزلت في عنق وأبي مرتجى الغناوي لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح عناك، وكانت خليلة له في الجاهلية. كان الإسلام ها؟ إيه. يعني وش هو؟ عناك. إيه. لكن أراد الفوق الآية. استأذن كثير يعني قال نص القرآن. الآن. قبل لاش قلنا محرم. يعني هو يجوز إذا تابت وكذا. قبل أن لا ينكح حال الواقعة بس. لا وذي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ما هو النبات من ما يتزوج الزاني لا لا إذا تابت ولا ما بلا أنها هي بات يعني إنه الحين يقول يتخيروا تخير من المكان الجيد والبا إذا هي زانية وقد تابت هي ما ظنت أنها لا لا سهلة سهلة قبل المراد أنها أيوة ضروري يجوا تابت ولا ما عاد هذا ما يجوز له ايش يسوي؟ يا اخي فيها ريبة. اما اذا هي زانية فلا ينكحها. ما هو رايح عليها ما هو رايح يتزوج بها الا مثلها. المؤمن لا يروح يتزوج بها. لان لا يوقع على زاني بس ما اراد ان لا ينكح. ينكح. ما بيوقع على زاني. هيا سواء والثاني قوله ولأن التمسك بالعام سألنا في أسفة بين عم شواه والثاني قوله من أدلة لأن ما استدل به ولأن التمسك بالعام وشي ما هي ولا يعني لا ينافي أسفة بالقام تفصيل عقاء الواو عشان عبارة ما شاب الواو ما في شيء ها إلا هو عطف على المثل نقول إن الواحد الشيء يتمسك بالعام ولا يعني لا ينافي باعتبار في هذا السرقة أي أمر قلنا غنى التمسك الواو دي فقراه قراه ولأن التمسك ويش الواو ما تبرى سيحك ولا اشتريت ولأن التمسك بالعام ويش لا ينافي لا أي ما بشي ما نقول أن الأصل إيش إن إحنا نتمسك بالعام والسبب ما هو نافي احنا قالنا ولأن التمسك بالعام لا ينافي السبب ولا ينافي ولأن التمسك بالعام لا ينافي السبب احنا حين نبني على العموم ما نهي ما به منافاة اذا تمسكنا بالعموم بين العموم والسبب لان السبب هو فرد من افراد ما بشي منها العام التمسك بالعام اذا بنينا على انه عاده عام ما بشي منافاة بينه وبين السبب لان السبب هو فرد من افراد يقول لهم ان التمسك بالعام ما تمسك بالسبب ولا ينافي السبب وجود السبب عفوا الله عنه لان التمسك بالعام لا ينافيه السبب الخاص قطعا هذا من ادله ان لا في العام لا ما به منافاه بين العام والويش والسبب وبين المنافاه حين قال ايما اهاب تبقى بالطهر فهم منافاه بين حين نبني على كل اهاب تبغى في الطهر وبين لي تهايمنا ولا تمسك بالعام لا ينافي السبب الخاص قطعا لأنه لا معارضة بينهما ها؟ لو صرح به لو يعني احنا إذا جاء لنا خاص لو جاء لنا خاص هو يعني دليل خاص على ذي جين بعده بلف عام يشمله ويشمل غيره احنا بنقول بينهم منافع والحكم واحد ها يعني مثلا الحين اقول لك اكرم زيد وارجع اقول لك اكرم اهض احيانا به منافاه اني اذا قلت اكرم اهض احيانا لا عاد اكرم زيد. ليش ما الحين قال اي ماء هاب اندبغ فقد طهر؟ قلنا ها به منافاه بينه وبين حين قال هل انتفعتم به هذا؟ ليش ما؟ لان ما معنى هل انتفعتم به هذا الا ادبغوه. وهو قال ورجع قال لنا كانه قال هذا ادبغوه هذا الاداء الجلد وقال لنا بعد ايما اهاب النبوغ ولا طهر بينهم منافاه ولا بينهم ادب بل تاكيد له. ها ما بان على ذا القاعدة ما أنا بتقول من فعل كذي عندك من فعل ما إني ندخل ها ما نفع ما أجي زكاة عبلا ما أشيل كذي كان نجي نسمع دري كم 40 أو أشيل بس طبعا ما بشي زكاة هذا ولأن التمسك بالعام لا ينافي السبب الخاص تبعا لأنه لا معارض بينهما واحتج أقل بوجهه وتقرير الأول أنه لو كان عاما للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد لأنه بعض الأفراد وإحنا هذا بناء على أنه يجوز الويش إحنا بناء على أنه يجوز التخصيص هو يجوز التخصيص بالأدلة الظنية تمام من الأدلة هل يجوز التخصيص بها الاجتهاد تمام هل يجوز التخصيص بالاجتهاد قالوا ايه يجوز التخصيص بالاجتهاد فهنا لو كان له داخل في عمومه انه يجوز التخصيص والسبب بالاجتهاد مع انه معلوم انه لا يجوز تخصيصه السبب لا يجوز تخصيصه لانه نصا فيه اذا هو نصا فيه فلا يجوز تخصيصه ها تخصيص الحديث بالاجتهاد ايوه يعني بالادله الظنيه ولا لا يجوز لا بدي من الاجتهاد به القياس تمام اجتهادنا اجتهاد القياس يعني ذا الحين انا بخصص ما هو جاء لنا انه يجوز التخصيص به بالقياس ها لا يجوز هذا إذا جاء لك مثلا الحين عام يجوز وكثير قال المسائل يخصص ويبنى عليه قبل بعضهم الشرط وأن يكون العام قد خص إذا مثلا الحين جاء لك عام وقد خص بعضه تمام ما هو سابق القيس على ذي ليش ما يجوز تمام عاد العام باقي عاد لكن قد خص قد خص بهذا قد خص بدليل أحد وأخرجنا من فلان مثلا الحين قال أهن أهضح يعني تمام ورجع جالنا حديث ثاني قال لا تهن فلان لعلمه هل يجوز أن يقيس عليه فلان الثاني عالم لا أهينه قطعة قياسا عابه هذا بل هو قطعي في العلة فهنا وش اللي يخصص القياس قطعة هو يجوز التخصيص بالقياس خاصة لأنه لا يجوز التخصيص بالقياس إذا هو من أول الأمر أما إذا قد خصص العام قالوا قد ضعف إذا قد ضعف بدون يخصص بأي شيء ما عدا الظاهر لأنه بعض الأفراد لجاز تخصيص السبب يعني لأنه لو كان عاما للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب يعني ما غير السبب هو جائز يعني ما في خلاف ما هو ما في خلاف ولا حد يخالف ولا لا يخالف يعني هو يجوز تخصيص العام بالقياس بالاجتهاد تمام ولو كان السبب هذا فرق من افراد العام لجاز تخصيصه تمام مع انه ما يجوز ما هو لانه بعض الافراد فحكمه حكم سائرها فيجوز الحكم بعدم ظهوريه بئر بضاعه وبطلانه قطعي ومتفق عليه مع انه لا يجوز كل الناس متفقين على انه لا يجوز تخصيصه السبب تمام بعدم ظهوريه والجواب بمنع الملازمة وحينئذ لا يلزم جواز تخصيص الأسباب المعينة الكبير بضعفها إنها من بين ما يتناولها العموم تختص بالمنع عن الإخراج للقطع بدخولها في الإرادة، ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره، فيمكن إخراج غيره دونه. هذا ما به سواء، قد يجي لنا بلفظ عام وجهه وكأنه نص في البعض، فهذا البعض لا يجوز إخراجه ولا آخر يجوز إخراجه. وتقرير الثاني بأن يقال لو عم الخطاب العام مع السبب الخاص لا يجوز إخراجه بأي شيء. هذا على خلاف التخصيص، التخصيص يجوز بأخبار الأحد، بعضهم يمنع ولا بأخبار الأحد التخصيص، بعضهم بقى يجوز التخصيص بأخبار الأحد، بعضهم بقى يجوز بالقياس وأي دليل ما بيقى. ما به مانع أن يدل دليل على إرادة خاص، يعني ما الحين أقول لك كذية أكرم أهضح يعني، وارجع أقول لك أكرم زين، هما هو جالنا دليل خاص على فقولي أكرم أهضح، ما هو جالنا دليل خاص على أنك تكرم زين، فلا يجوز تخصيص سواء إلا بدليل مثله قوي سواء. لا إذا أقول لك مثلا الحين أكرم أهضح يعني أكرم زيد، وزيد ما هو بحيان، ما أنا هو قد جالف في العموم، ما أنا قد قفت بهذا يعني بدو خاص وبدو نص عليه، فهذا لا عاد يجوز أنك تخرجه تقول إلا زيدا أكرم أهو بحيان إلا زيدا، لأنك جاء فيه دليل خاص، إلا إذا كان بدليل مثله قوي. أما إذا هو بيته يعني إذا هو خبر أحادي خبر أحادي، إذا هو مقطوع به سيكون مقطوع به، إذا هو مظنون مظنون المكنة لا يجوز تخرجه بقياس. ايه فلا يجوز انك تخليه باخبار احد ولا يجوز انك تخليه بقياس. لا ولا هو لا تخليه لا باستثناء ولا بغير. وين بيعنيك والجواب منع الملازمة؟ اول الجواب والجواب بمنع الملازمة، هذه قالوا لو كان كذا لم تنع تخصيصه، لو كان عمل لجاز تخصيص، لجاز تخصيص السبب ممنوع. جو منع الملازمة رجع قالوا الحين لازم، ليش منع الملازمة؟ هو ذي قال لو كان السبب داخلا في العموم لصح إخراجه بالاجتهاد بالقياس. قلنا لا ما هو صحيح، ما بالتلازم، لأن لجاز تخصيصه راح السبب عن الاجتهاد. ها؟ قال خلوا ذولاك من خافين كذا أولا ما هو بيجي يضج رحين يقوموا وإحنا ما والجواب منع الملازمة. وحين هذا لازم ما يحمل على الملازمة، ما هو إذا هو فرد من أفراده يلزم أنه يجوز تخصيصه؟ لا ما يلزم، لأنه قد يكون دخوله نصاً فلا يجوز. يعني قال كذي جواب على كذي تخصيص الأسباب المعينة الكبيرة بضعف فإنها من بين ما يتناول العموم تختص بالمنع عن الإخراج للقطع بدخولها في الإرادة، ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره، فيمكن إخراج غيره دونه. وتقرير الثاني بأن يقال ما عاد سابر تخصيصه إلا بمثله، دليل قوي مثله. يعني مثلا بالحين هل يجوز أن أقول لك جاءك دليل قطعي على إكرام هذا، فإذا جاء واحد وقال لا تكرمه فتعمل به؟ إذن لو جاء لك دليل قوي بناء على أنك مثلا تكرمه كل يوم خميس، لو إذا جاء لك مثلا دليل قوي مثله فاعمل به وقل خلاص. كل شيء واحد الاستثناء هو إخراج كل مخصصات هي ايوه، لانه في السبب ذي لانه نصا ما هو ظاهرا، احنا نقول يجوز ذاك اللي يقول يجوز تخصيص العام لانه ظاهر، يعني قد يجي لك عام من القران مثلا قتلوا المشركين او لا، هذه برجع جالك دليل خبر احادي ولا شيء قال مثلا الناس قتلوا اهل الذمه وعملنا به مع انه معارض قوله قتلوا المشركين، قالوا انه قتلوا المشركين ما بلا ظاهر ما هو نصا، بجاز بقلب البناء. ولو كان نصا اقتلوا المشركين لما جاز تخصيصا بقوله اقتلوا اهل الذمه. لان خبر احادي ولا احادي لا يعارض القطعي. لكن لما قالوا ان ذيه ظاهر فاحنا اذا جاء لك نص في احد العمومات في احد الفاظها يعني هذه تشمله فما عاد يسخر جاء ابدا الا بمثله مثل يعني دليل قوي مثله مثلا اجتهاد مثلا الحين احنا خرينا اهل الذمه بخبر احد ما احتجنا الى دليل قطعي اللي نحن نخرج لانهم قالوا انهم مشركين بلا ظاهر ما داتينا النص يشيله نص يخرج ما يشيلها اي حاجه وتقرير الثاني بان يقال لو عم الخطاب العام مع السبب الخاص لكان نسبته الى السبب الخاص وغيره سواء فلا يكون لنقله فائده ولو لم يكن فيه فائده لما اتفق عليه لكن التالي باطل فالمقدم مثله والجواب من لم اتفق عليه لكن التالي باطل هو لم اتفق عليه بل اتفق عليه فالمقدم مثله وهو لو لم يكن فيه فائده بل فيه فائده ولا بعد ان يدل الدليل على اراده خاص مثلا الحين اقول لك اكرم زيد ماذا قدوه نصا في هذا في زيد اكرم زيد وارجع اقول لك اكرم اهل ضحيان هما قد بخصوصية اهل زيد تمام في زيد اذا لا يستخرج الا بنص فمثلا باسم اقول اكرم ضحيان الا عمرو الا بكر الا جابر اخرج اي واحد باي دلال باي دلال هي يمكن زيد لا تخرجه الا بنص مثل زي هذه دل على اكرام والجواب بمنع الملازمة وحينئذ لا يلزم من إبقاء العموم من إبقاء العام مع السبب الخاص على عمومه انتفاء فائدة نقلها سواء انتفاء فائدة نقلها إذ لا يعني نقل السبب إذ لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة انتفاؤها على الإطلاق الفائدة هي سيئة حقة هلا ان احنا مثلا الحين هم قالوا لو كان لو العموم عاده باقي على عمومه لما كان لنقل السبب فائده مع ان الفائده قطعه والا لما اتفقوا الناس كلهم ينقلوا الاسباب يذكروا لنا الاسباب ولا قال ها اذا انتفت الفائده ما هو يلزم منها انتفاء جميع الفوائد ممكن ان يكون الفائده الثانيه نقلوا السبب يقوم بفائده ثانيه ما هو نقل السبب بمحل نك على العموم نقول ما هو الا المقصود هو ممكن ان يكون الفائده الثانيه نقل السبب سواء الفائده المعينه يجي يعني بايجي معنا العموم العموم لو ما نقول الفائده قالوا شلون فائدته هي مبلغه يعني انه ما يعم هم عندهم قالوا ما يعم ولا فلو كان عام هو شبه فائده لذكر السبب اذا قالوا عام مثل الباقي ايش عم الفائده يذكره إذن خلاص قالوا تبطل قلنا هلا بس برجو بها أسباب يعني فوائد ثانية فوائد فإنها منع تخصيصها ومعرفتها هذا أولا إنهم قالوا لنا الأسباب لأنك لا تروح تخصصها لأن لو ما نقلوا السبب لو ما نقلوا لنا السبب إنك كنت تروح تخصصها قد تخصصها ما تدري إنها السبب وقع عليه ما قدي نصا وقمنا نتخرجها لأن ما بلا ظاهرة كذلك لمعرفتها معرفتها نفسها يعني في ذاتها كما درى واحد بالأسباب فهم المسائل واحتفظت له يعني معرفتها لذاتها ما هو شيء آخر يعني أن الفائدة غير ما ذكروه من إبطال العموم من بنوا على أن ما بفائدة إلا ما هي المراد بها العموم ذكر السبب قلنا لا هذا غير اللي عندكم ما بلا الفائدة هذه إبطال العموم ذكر السبب بل بفائدة إنك لا تخصصه ومعرفتها لذاتها لأن السبب مقصود في نفسه مثل منع تخصيص الأسباب فلا يجوز يعني هذا الفوائد فلا يجوز إخراجها عن العموم بطريق الاجتهاد ومعرفة الأسباب والسير والقصص فإنها تطلب لذاتها وربما أفادت معرفتها الوثوق بصحتها أيضا عد يثق واحد كما ذكروا السبب ولهذا قال الغزالي إن أبا حنيفة لم يبلغه السبب في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص فأخرج السبب عن العموم يعني في هذا فائدة الأسباب بين حالها نخصص ونخري السبب وفلذا قال إن أبو حنيفة قال الغزالي إنه ما فهم ما بلغ وش السبب؟ أخرج السبب. يا لأنه مثلاً الحين معنا هذا من هو وسعد بن أبي وقاص، فأخرج السبب على العموم. يعني هو بناء على أن جمعة وسعد بن أبي وقاص. سعد بن لا سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص وابن جمعة هذا لا ما هو أبوه سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص معكم سعد بن أبي وقاص وابن جمعة ابنها عبد ها. سعد بن أبي وقاص وعبد بس ما بلان يقولوا عبد بتقول عبد الرحمن قالوا عبده ما يقولوا عندنا عبده بدل ما يقول عبد الرحمن ها عبد بن جمعة وسعيد بن وقاص ذا تنازعوا في أبي جال ابن جمعة جمعة هذا معه جارية جاء معها الجارية قال انه ما ولدت بهذه الجارية لكل ابنه عبد هو ابنه تمام وذاك سعد بن ابي وقاص ابوه اخوه قال انها ابنه نايده في شله انها ابنه هذا ما بلغ قال ابو حنيفة الرسول قال الولد للفراش اذا قال الولد للفراش هو وجاه هذا ما دعا الولد للفراش ما هو عام الولد للفراش عام وهو سبب خاص وهو هذه الولد تمام كيف ما كان الولد للفراش عام كل ولد كل فراش سواء فراش امه ولا فراش ويف حرة تمام هذا عام قام يخرجها ابو حنيفة ما الحقها بها الامه ما الولد للفراش المفروض اذا قد الولد على الفراش في الحق بابيه مطلقة سواء الامه ولا الغير امه إذن أبو حنيفة قال لا يلحق الفراش لا يلحق بالأمة لا يلحق بالأمة مع أنه ورد قالوا على سبب خاص المفروض أنه لا يخصصه ما هو قد خصصه يعني مع قول الرسول الولد للفراش ما بعام الولد للفراش سواء كان الفراش أمة اسمع الولد للفراش سواء كان الفراش أمة أو كان الفراش حرة الفراش أمة أو الفراش وش حرة قال الولد لها تمام أبو حنيفة قال الفراش ليس للأمة الأمة قال ما لها فراش إذا ما هو خرج هذا اجتهاد منين ما خرجه وقالها الفراش ليس للأمة مع أنه القصة فيها السبب العموم بسبب أقول خرج السبب تمام سهلة وبيسوي فهمت ذا الحين كذا هو ذا الحين فهمتوا ذا كيفية هذا هل هي ولدت عنده في بيتهم هي عبد ذا عبد هي مرت أبوه هي أمه لأبوه على ما باعها هي أمه له هي أمه له لا أمه لجمعة هي أمه لجمعة سعد راح يطأها أخوه وقال الأولين عادي عنده هذا الناس بتخطفه ولادي وذا لا نروح له جلس إذا أنا ذي ابني ذي وطأتها عادي ما عندهم شيء لا لا سوا هيا سوا فأخرج السبب على العموم والتحقيق أن السبب المعين قطعي الدخول فلا يجوز إخراجه عن العموم بالاجتهاد وأما نوع السبب فليس دخوله قطعيا فيجوز إخراجه عن العموم وقد حمل كلام أبي حنيفة على هذا لأنه لم يقل بخروج وليدة الجمعة بعينها وإنما أخرجنا على ما المستفرشة سواء قال هذا لا ما هو صحيح كلام الغزالي وإنما أبو حنيفة أخرج النوع إحنا نشي لا تخرج السبب أبي هو لا تخرج كل وليدة الجمعة هذه إنها لا إن الولد الفراش هو ما بلخرج الأمة وهو مذهب مذهبنا مذهب أبو حنيفة إن الولد ما هو للفراش إلا للحرة الولد الفراش الأمة ضروري من فراش وضروري من دعوة يقول هو ابني لأنه ما بلغ الأمة فقط ما قال ما أخرج قال هذا الشغري ما قال ولد الجمعة لا تلحق يا رسول وإنما أخرج نوع الأمة وإنما أخرج أنه على أمها مستخرجة ولحق أن أبا حنيفة يقول إنما ثبت فراش وليد الدمعة في الدعوة ولا تكون الأمها مستخرجة إلا بها لا بالوصل. لا ليش أخرجنا نوع السبب؟ إحنا نخرج وإحنا نخرج إحنا اشترطنا يعني أن يكون بهناك دعوة يدعي الولد الفراش فالحرة الولد الفراش مطلقة وفالأمة ولا الفراش يمكن مع دعوة هو ابني ما نثبت إنت مع هذا الدعاء ها؟ أيوه ما ثبتني إلا بالدعوة إلا بالفراش والدعوة يعني مثل الجمعة ما هو بالفراش ولا تكون الأمام مستخرجة إلا بها لا بلوط وحده وحينئذ لم يخرج نوع السبب ولا لم يخرج أبو حنيفة نوع السبب ولا شخصها أصلا ويؤيد هذا التأويل أنه جاء في بعض الروايات أن عبد بن جمعة قال ورد على فراشي أبي على فراش أبي أقر به يعني قال إنه ابني أقر به أبي إيه أقر به أبي يعني قال هو ابنه يعني ادعاه فهنا ابو حنيفه هو خرج قال الولد الفراش قال الا الامه ما الولد الفراش بل ضروري من فراش ودعوه نفس الكلام لما الحر او فاستنا الولد الفراش الا الامه ما هو الفراش لا لا ولا بالوضع إن كان إمكان بالفراش وإمكان الوضع إمكان لو ما مشي إمكان الوضع لو ما لو دخل عندها وهو عنين وجاله شيف يلحق الولد الفراش شرعا هو الولد الفراش. Thank you.